بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 13 من دروس أوضح المسالك. هذا باب العلم، وهو نوعان: جنسي وسيأتي، وشخصي، وهو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، فخرج بذكر التعيين النكرات، وبذكر الإطلاق ما عدا العلم من المعارف، فإن تعيينها لمسمياتها تعيين مقيد. ألا ترى أن ذا الألف واللام مثلا إنما يعين مسماه ما دامت فيه أل، فإذا فارقته فارقه التعيين، ونحو هذا: إنما يعين مسماه ما دام حاضرا وكذا الباقي. ما معنى هذا الكلام؟ إذن قال: نحن نتكلم اليوم في المعارف، وقلنا إن المعارف 7، صحيح؟ وكان هذه 7 أعرفها الضمير، ويختصرون هذا الكلام فيقولون: إن المعارف 7 فيها كمل أنا صالح ذا ما ألفت ابني يا رجل، هذه. ويقول آخرون: أعرفها الضمير بعده العلم، فاسم إشارة فموصول أتم، يليه ذو الأداة والمضاف، ففيه رتبة الذي له يضاف، إلا الذي أضيف للضمير فإنه كالعلم الشهير. نعم، عندما نقول اسم العلم معنى ذلك أعرفها الضمير بعده العلم، يعني جاء العلم في المرتبة الثانية من مراتب المعارف. وقالوا إن هذا الضمير هذا العلم ينقسم إلى قسمين اثنين: جنسي وشخصي. الجنسي سيأتي معنا أجله. الشخصي عندما أقول مثلا زيد، خالد، بكر، سعاد، مريم إلى غير ذلك، هذا اسم يعين مسماه مطلقا، يعني إذا قلت ضرب زيد، خرج زيد، نجح، هذا يفهم مباشرة عنه. فخرج بذكر التعيين النكرات، اسم يعين. النكرات اسم لكنها لا تعين. لو قلنا نجح طالب فهل هذا صحيح؟ نعم. عند ذلك وبذكر الإطلاق ما عدا العلم من المعارف، قال مطلقا، فإن تعيينها لمسمياتها تعيين مقيد. عندما تريد نأخذ واحد واحد، بعد اسم العلم ماذا يحتاج؟ نأتي إلى بعد اسم العلم يأتي اسم الإشارة. اسم الإشارة ما دام الشيء المشار إليه حاضرا صار معينا، فإذا ذهب مثلا أقول أنا وهبت مالي لهذا وأشرت إليه، عند ذلك تعين. لو لم يكن في المجلس أحد لمن؟ ما في تعيين صار. إذن أو أزلت الإشارة، عند ذلك هذا لا يصح، لأن الإشارة جاءت بعد العلم لأنها تحتاج إلى إشارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال كف عليك هذا، حمل يده الشريفة وأشار إلى لسانه كف عليك هذا، حتى فهمنا اللسان. هذا يعني تعيين مطلق. فلو قال كف عليك هذا لا أحد يعرف شيئا، معنى ذلك الإشارة تحتاج إلى مشى. الموصول ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى صلة وعائد، جاء الذي. نعم، كذلك ذو الأداة. قل مثلا هذا الرجل مثلا أكرمني، عندما أقول الرجل هنا وجدت بأل لام، لو قلت هذا عندما أقول رجل أكرمني صار النكرة لا يعرف، واضح؟ إذن ألا ترى أن ذا الألف واللام، ذا الألف واللام يعني الذي تحلى بالألف واللام، مثلا إنما يعين مسماه ما دامت فيه ال يعني حاضرة، فإذا فارقته فارقه التعيين، ونحو هذا إنما يعين مسماه ما دام حاضرا وكذا الباقي الموصول إلى غير ذلك. فصل. ومسماه نوعان، أولو العلم من المذكرين. الشيخ الآن ارتقى معنا، كنا نقول أولو العقل، صحيح؟ عاقل وغير عاقل. الآن ماذا قال؟ أولو العلم يعني أصحاب العلم. لماذا؟ ما أن أصحاب العلم هم أصحاب العقل، صحيح؟ لكن ليس دائما، فالله عز وجل عليم ولا يوصف بأنه عاقل، صحيح؟ والله اسم يعين المسمى، من يعين؟ رب العزة تبارك وتعالى. فعند ذلك لو قلنا العقلاء لا يدخل اسم الله فيهم، ولذلك ماذا قال؟ أولو العلم من المذكرين. وعندما لا يشترط دائما، يعني إذا كان الشيء لا يوصف بالتذكير ولا بالتأنيث، ماذا يبقى؟ على صفة التذكير، يبقى على صفة حتى المؤنث. فنقول في المرأة التي فيها شيء لا يشترك معها الرجال، نقول امرأة حائضة أم امرأة حائض؟ حائض وحامل ومرضع، نعم. طيب، أولو العلم من المذكرين كجعفر، نعم. الجعفر اسم شخص لكنه جاء منقولا عن شيء سابق. ما هو؟ لو قلت ما هو الجعفر، تخرج في القاموس جعفر نهر مطلقة، أو تقول جعفر نهر صغير يعني جاءت له قيد، نعم. أو تقول هنالك نهر فارغ ونهر ممتلئ، الملآن يسمى جعفر والفارغ لا يسمى جعفر. يعني في إذن ثلاثة احتمالات لكلمة جعفر، إما نهر مطلقا، وإما الصغير من النهر، وإما الملآن من النهر. قال والمؤنثات، إذن من المذكرين والمؤنثات كخيرنق، نعم. خيرنق هذا في الأصل اسم لولد الأرنب يسمى خيرنق، نعم. لكن هذا نقل أيضا إلى امرأة صارت شاعرة، نعم، وهذه كانت أختا يعني لشاعر أيضا. فقال أيضا، قال وما يؤلف كالقبائل كقرن، يعني دائما القبيلة عبارة عن كذا عائلة وكذا شخص، نعم. ولذلك عندما كان سيدنا أويس، ماذا نسمي أويس القرني؟ لماذا؟ نسبة إلى قبيلة تسمى قرن. والبلاد كعدن أيضا اسم، والخيل كلاحق، الخيل كفرس اسمه فرس، لكن أحيانا هذا بسميه أدهم والثاني بسميه غبراء والثالث بسميه كل واحد يسميه شيء. فكان لعلم هذا لاحق لفرس يركبه أمير المؤمنين من معاوية من أبي سفيان، نعم. قال والإبل أيضا لها أسماء، فعندنا من الأسماء قال شذقم، شذقم فحل من الإبل كان للنعمان بن منذر، فلذلك أيضا. قال والبقر كعرار، نعم، اسم بقرة كانت في سبط بني إسرائيل. والغنم كهيلة، نعم، لذلك كانت علم على عنز كانت في نساء مثلا، ثم صارت علم في نساء العرب، نعم. والكلاب واشق، إذن ترى طبعا هذا ليس على سبيل الحصر، قد يتكرر هذا الاسم باختيار بتكرر من الواضع له، كما يتكرر معنا في صف واحد في حلقة واحدة اسم محمد أحمد عبد العزيز، صحيح، يتكرر. قال الشيخ فصل، وينقسم إلى مرتجل وهو ما استعمل من أول الأمر علما. سمينا رجل أدد، نعم. أوداد مثلا سمينا هذا الرجل أوداد كأوداد، نعم أوداد هيك سمينا، وجاء أوداد رأيت أودادا مررت بأوداد مثلا، هذا سمينا لرجل. وسعاد سمينا لامرأة، جاءت سعاد رأيت سعادة مررت بسعاد، نعم. طبعا هذا الاسم هنا ممنوع من الصرف، السبب له العلمية والتأني، لكن هل يوجد فعل؟ هل يوجد له مصدر جاء منه؟ أبدا. قال ومنقول وهو الغالب وهو ما استعمل قبل العلمية لغيرها. نعم، إذن المنقول ما استعمل قبل العلمية. مثلا عندما تأتي إلى الناس كانوا يعملون بالزراعة، فقام حارث يحرث، فالفاعل ماذا يسمى؟ حارث. حارث نكرة أم معرفة؟ نكرة، لأن اسم لكل من يحرث الأرض. تقبل التعريف؟ تقبل. ماذا نقول في التعريف؟ الحارث. قد ننقل هذا الاسم إما منكرا وإما معرفا إلى اسم العلم، فأقول سميت ابني حارث أو الحارث، ممكن؟ ممكن. فإذا سميته حارث هل يقبل ال؟ لا، لا يقبل، الأصل أنه لا يقبل. لكنني لو نظرت، لأنه علم صار، والعلم معرفة، والمعرفة لا تحتاج إلى التعريف، لكنني لو نظرت إلى أصله يقبل؟ أقبل أن. فإذا رعيت الأصل لا للتعريف بل زيادة في ذلك، يمكن؟ قال ومنقول وهو الغالب إلى مرتجل ومنقول، نعم، وهو الغالب وهو ما استعمل قبل العلمية لغيرها، ونقل ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل، نعم، أو لعين. الحدث زيد، فضل هذا اسم، نعم. قال أو لعين كأسد وثور، يعني ما معنى الحدث؟ شوف أنا عندما أفعل هكذا، هذا ما اسمه؟ ضرب، حدث، هذا ضرب، سميت واحد ضرب. الآن الفضل إذا أعطيت إنسانا شيئا أو زاد فضل عن مثلا المكان، فضل مثلا مكان، ماذا أقول؟ هذا حدث. يعني ما دام أنه ليس اسم عين، هنالك فرق بين اسم العين واسم الحدث. اسم العين يأخذ حيزا من الفراغ، الحدث يحل في غيره، نعم. وإما من وصف، إما لفاعل كحارث وحسن، وصف وصف، وصفنا من يحرث الأرض فقلنا حارث، أو وصفنا إذا كان لازم وحسن الوجه مثلا، نعم. أو لمفعول، منقول نصر ينصر ناصر منصور، سمينا بعدين شخص محمد، حمد من حمد يحمد فهو محمد، نعم. وإما من فعل، سمينا الأصل فعل، شو معنى تشمر؟ يشمر الوضوء، صحيح. سمينا واحد شم، صار في قبيلة عندنا اسمها شم، الأصل ما هو؟ مأخوذ من الفعل. أو مضارع كيشكر، بني يشكر مثلا، هذا يشكر كان فعلا صار بعد ذلك اسم. وإما من جملة إما فعلية كشاب قرناها، شاب قرناها فعل وفاعل ومضاف إليه، نعم. أو اسمية زيد منطلق. هلا مثلا قلنا أكثر من مرة، لو كان أحد مثلا يبيع، واحد يبيع يصرخ في السوق والله مال المدينة التمر، ما بيقول ماذا يقول الولد؟ جاء مال المدينة هالتمر، سمينا كل هاللفظ له اسما له، وهكذا يفعل، نعم. ولذلك نحن نستخدم هذه الأشياء في لغتنا المحكية دون أن نشعر، نعم. ولا نستغرب أن نسمي شخص زيد منطلق أو شاب قرناها أو يعني شيء من هذا. قال وليس بمسموع، يعني العرب ما سمعوا، ما سموا واحد مبتدأ خبر مثلا، لكن يحتمل يحتمل. ولكنهم قاسوه، وعن سيبويه الأعلام كلها منقولة، وعن الزجاج كلها مرتجلة. يعني أنت عندما تسمي ابنك حسن لا تقصد الأمر السابق، وعندما تسمي شمر لا تقصد الفعل، فأنت ارتجلت اسما. هذا رأي من الزجاج. فصل. قال وينقسم أيضا إلى مفرد وكزيد وهند. أعطانا مثال للمذكر ومثال للمؤنث، هذا مفرد مذكر وهذا مفرد مؤنث. وإلى مركب وهو ثلاثة، وهو ثلاثة أنواع. مركب إسنادي، يعني عندنا أحسن ما يعرف الاسم بأي شيء بالإسناد، بالجر والتنوين والندى وأل ومسندين للاسم تمييز حصل. فإذا قلت زيد تسند إليه القيام، قام زيد أسندت إلى زيد القيام، سواء كان في الجملة الفعلية أو في الجملة الاسمية. مركب إسنادي كبارق نحره، فعل وفاعل، وساب قرناها. وهذا حكمه الحكاية. ما معنى الحكاية؟ يعني لا يتأخر، لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخل عليه إلا تقديرا. كأنك وضعته ما بين قوسين، فماذا تقول؟ جاء برق نحره، تقول برق نحره كلمة أريد بها لفظها في محل رفع فاعل. جاء شاب قرنها كلمة أريد بها لفظها في محل ماذا؟ تسمينا بهذه الجملة. نعم. وهذا حكمه الحكاية. قال نبئت أخوالي بني يزيد. نعم. فهنا جاء أيضا في هذا البيت، فجاء يزيد. يزيد هل هو فعل هنا أم اسم؟ اسم. نعم. قال ومركب مزجي وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، فحكم الأول أن يفتح آخره كبعل بكى وحضر موتى، إلا إن كان ياء فيسكن كمعدي كرب وقالي قلا. وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة ويه أو ويه، فيبنى على الكسر كسيب ويه وعمر ويه. فهذا تقول جاء مثلا بعل بك ورأيت بعل بكة. نعم. ومررت ببعل بكة، فالأول دائما مفتوح صحيح، والثاني تظهر بعل بكة بعل بك. نعم. إلا أنه قد يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه اسم علم ومركب. نعم. وحضر موت كذلك، إلا أن إن كان يا فيسكن، فنجد أن كلمة معدي هذه يا فساكنة، ليست مثل بعلبة بعلى حضرة. نعم. وقالي كذلك يا فهي ساكنة، أما الثاني فيعرب بالضمة والفتحة. ما معنى يعرب بالضمة والفتحة؟ يعني ممنوع من الصرف، إلا إن كان كلمة، يعني كان الثاني كلمة ويه، فنقول سيب ويه، هذا مركب إضافي، لكن بأي كلمة؟ بويه. كل كلمة انتهت بويه تكون مبنية على الكسر مطلقة. سيب ويه، عمر ويه، نفط ويه، خال ويه، جحش ويه، كل هذا مبني على الكسر. تقول اسم مبني على الكسر في محل رفع فاعل، في محل نصب مفعول به، في محل جر بالإضافة، في محل رفع مبتدا. مثلا جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، سيبويه عالم. نعم. ومركب إضافي وهو الغالب، وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، كعبد الله وأبي قحافة. أنت لو قلت زيد تنوين أين يأتي؟ بعد الاسم، ولذلك عبد الله نعتبر المضاف إليه مثل التنوين. فماذا نقول؟ جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. فالإعراب يكون على الجزء الأول لا على الثاني. نعم. أبي قحافة، جاء أبو قحافة، رأيت أبا قحافة، مررت بأبي قحافة. وحكمه أن يجري الأول بحسب العوامل الثلاثة رفعا ونصبا وجرا، وبجر الثاني بالإضافة. طيب. وينقسم أيضا إلى اسم وكنية ولقب. ما هي الكنية؟ عرف لنا الكنية فقال: كل مركب إضافي في صدره أب أو أم، كأبي بكر وأم كلثوم. إذن الناس يخطئون عندنا، ماذا يقولون؟ يقول الكنية عن ما ينتهي به اسم العائلة، صحيح، سواء فيه مدح أو ذم، فيجعلون الكنية مكان اللقب. نعم، ولا يلقب أبو فلان ويكنى بكذا، يعكسون عندنا. أما الأصل إذا صدر الاسم بأب أو أم كان كنية، واللقب كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، كزيد، كزين، كزين العابدين وأنف الناقة طبعا، والاسم ما عداهما وهو الغالب كزيد وعمر. أحيانا تأتي الكنية مثلا شكل الكنية لقبا، يبقى لقب، ما لنا علاقة. مثلا واحد سمينا العائلة تبع أبو العبد، مو موجود هذا أم لا؟ كلمة هذه العائدة العائلة إذا صدرت بأب وأم، لكن هل تسمى هنا كنية أم تسمى لقب؟ تسمى لقب. لأنه لو سألنا هذا محمد أبو العبد ما اسمك؟ يقول أبو سعيد. ما يعني كنيتك؟ فيقول أبو سعيد. ما لقبك؟ أبو العبد. يعني المشكلة أن اتحدوا بما يصدر بأب أو أم. لكن إذا أخذنا الكلمة هيك مجردة ماذا نقول عنها ونحن لا نعرف شيئا؟ كلمة أبو العبد ماذا؟ كنية. واللقب كل ما أشعر برفعة المسمى أو ضعته، كزين العابدين وأنف الناقة. زين العابدين، زين أداء أفضل، يعني بمعنى أفضل العابدين. أنف الناقة لها أصل هذه الكلمة، وهي أن رجلا كان يعمل في محله مثلا أو في عمله، وذبحت زوجته يعني جزورا في البيت ودعت الناس عليه، وربما صاروا يأكلون منه حتى كاد لم يبقى من الجزور شيء، وأرادت أن يأكل زوجها يعني من هذا، فأرسلت ولدها إلى أبيه ليأتي به من عمله إلى البيت ليأكل، فوجد عنده أشخاص، واستحى الولد أن يعني يتكلم بشيء، فأشار إلى رأس الناقة بأنفه، فصار يفعل منه يعمل له هيك لمين؟ لأبو، إنه ما صفي غير يعني رأس الناقة، تعال كول، يعني ما صفي غير هيك دون أن فرآه بعض الناس فسماه في ذلك الوقت بأنف الناقة، وصارت مذمة. ويقال إن هذا الرجل يعني مل كثيرا من هذا الاسم الذي صار مذمة، فذهب إلى بعض الشعراء وقال: هل تستطيع أن تحول هذا الاسم إلى مديح؟ قال: نعم. فألف له بيتا من الشعر: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنبة. ويؤخر اللقب عن الاسم إذن، والاسم ما عداهما وهو الغالب كزيد وعمر. إذن اسم وكنية ولقب. الآن في عنا ترتيب، ويؤخر اللقب عن الاسم كزيد أو كزيد زين العابدين. زيد زين، لا نقول زين العابدين زيد، إذن دائما الاسم أولا اللقب. أما الكنية فقد تختلف، تأتي مرة وراء ومرة أمام، وربما يقدم قليل. أنا ابن موزيقيا عمرو وجدي، فتجد أن أنا ابن، شايف؟ فعندما جاء كلمة ابن مثل مثلا كلمة أب قال عمرو، فماذا جاء؟ يعني جاء باللقب قبل الاسم، والأصل أن يأتي أنا ابن عمرو، واضح؟ نعم. ولا ترتيب بين الكنية وغيرها. قال أقسم بالله أبو حفص عمر، يعني بالكنية. الآن بالنسبة لللقب ينبغي أن يكون اللقب مؤخرا، أما الكنية أحيانا يجعلونها من باب الاحترام فيقدمونها على الاسم. فماذا قال؟ أقسم بالله أبو حفص عمر. فأبو حفص في كتار مسمين أبو حفص، يعني من أبو حفص؟ عمر بن الخطاب. هذا جاءه رجل فيعني فقال إنه يعني يحتاج ناقة، وهذه الناقة كان معه وناقة، فلم يعطيه سيدنا عمر، فأخذ يردد أبياتا من الشعر قائلا فيها: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. نعم. طبعا وهذا يعني جاء إلى أمير المؤمنين وقائلا له إنه ناقتي أنا عشفاء دبراء، يعني مريضة نقباء من منقوب الخف تبع في الأسفل، وأعطيني ناقة من بيت مال المسلمين. فأبى. عند ذلك قال: ما أرى بناقتك من نقب ولا دبر. فأخذ يرتجز: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب. يقال إن أمير المؤمنين يعني سمعه بعد ذلك وعرف يعني صدقه. ومعنى فجر هنا أي مال يعني عن الصدق، يعني هو يظن ذلك في ظنه ولكن الواقع مخالف إلى ذلك. فعندما سمع منه قيل أن استدعاه وأعطاه ناقة. وقال حسان: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. سعد جاء أولا، أبي عمرو جاء بعده. وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي. خلاصة، نعم، يعني الألفية تسمى أيضا. أن في بيت، هو المشكلة أن الشيخ ألف كتابا كبيرا من آلاف الأبيات ثم بعد ذلك اختصره إلى الألفية، فبعض الأبيات مختلف هل هي من الأصل أم من الألفية المختصرة يعني. ولذلك جاء في بعض النسخ: واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صاحبا. وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي عبد الله أنف الناقة وليس كذلك. ثم إن كان اللقب وما قبله مضافين كعبد الله زين العابدين. عبد الله مضاف ومضاف إليه، زين العابدين مضاف ومضاف إليه، هذا يبقى كما هو. أو كان الأول مفردا والثاني مضافا كذلك نقول زيد زين العابدين، أو كان بالعكس نقول عبد الله كرز. نعم، أتبعت الثاني للأول، يعني الثاني حكمه حكم الأول في الإعراب، تابع نعم له. إما بدلا، كأنك تقول البدل على نية الطرح: أقسم بالله أبو حفص، أقسم بالله عمر، يصح البدل؟ عطف بيان بصح أقسم بالله. في هذه الحالة بينت أنت من أبو حفص عمر. نعم نعم. أو قطعته عن التبعية. عندنا القطع، يمكن أخذنا الدرس الماضي كيف نقطع، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي وهنا. نعم، قطعنا. إذا قطعنا عن الإضافة مثلا، ما معنى قطعنا عن الإضافة؟ عندما أقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان، الأصل ماذا أقول؟ الرجيم، هي صفة. هل يمكن أن أقول أذم الرجيم؟ الرجيم ممكن. هل يمكن أن أقول الرجيم؟ ممكن. طيب، أو قطعته عن التبعية إما برفعه خبرا لمبتدأ محذوف أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف، يعني كما قلنا هو كذا، زيد هو زين العابدين، أعني زين العابدين، أمدح زين العابدين، هكذا. وإن كانا مفردين يعني غير مركبين، سعيد مفرد وكرز مفرد، ماذا أقول؟ سعيد كرز، هذا على الإتباع، وأقول سعيد كرز على الإضافة، هذا يزيد. جاز ذلك ووجه آخر، وهو إضافة الأول إلى الثاني. هو الإتباع بالقياس أكثر، لذلك قالوا فيه الإتباع أقياس، نعم، ولكن التركيب قريب مثل كلمة عبد الله سعيد كرز. وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه ويرده نظر، وقولهم هذا يحيى عينان، هذا يحيى عينين مثلا، قالوا عينا، نعم. على كل حال، بقي عندنا أن نعرف أخيرا ما معنى كرز. كرز عبارة عن شيء، كانوا الناقة لها التي تسافر لها توابع على ظهرها، من جملة هذا التوابع كيس في مؤخرها يوضع فيه بعض الأشياء، حك الدابة من جراب من شيء لنقبل مثلا شيء دخل في رجلها فيوضع في كيس، فهذا يوضع في مؤخرة الدابة. إذا سمي به شخص يعني كأنه مؤخر من القوم، كما تأخير ذلك الشيء في حمل الدابة. مثل واحد عنده سيارة هلا لأغراض الكراكيب بآخر السيارة بحطها بآخر صندوق، ها مو بأول صندوق، نعم آخر شيء، نعم. ثم قال فصل، والعلم الجنسي اسم يعين مسماه.